يعني هذا من المعاني التي تدخل تحت قوله لين وبأيدي أخوانكم، وليس قصرا عليها، لأنه منه كما يعني ذكرت كون إنسان يعني متقدم يطلب منه أن يتأخر، أو متأخر يطلب منه أن يتقدم، أو كان في فجوة يريد أن يعني يقرب حتى يسدها، أو يعني يدخل بين يعني بينه وبين من بجواره حتى يتقدم إلى فرجة، أو يكون يعني فيه سعة يعني ويريد أن يدخل، كل هذا يدخل تحت اللين. نعم. وهذا تفسير بالمثال، يعني تفسير أبي داود تفسير بالمثال ليس حصرا للين أو المقصود باللين، هذا ما يسمونه تفسير بالمثال، يعني كونه يذكر مثالا من الأمثلة التي تندرج تحت هذا اللفظ. هو الكلام في الصلاة، هو في الصلاة يعني في الصلاة وقبل الصلاة أبدا لا يجوز الإنسان يمتنع، بل عليه أن يقرب وهو في الصلاة، حتى وهو في الصلاة يقرب، إذا كان يعني صار في فجوة يقرب منها، وإذا كان متأخر يتقدم، وإذا كان متأخر تقدم يتأخر، من مصلحة الصلاة ومن الأشياء المأمور بها في الصلاة. بالنسبة للوصل يعني من صف إلى صف، رأيت يعني بعض الناس له حركة معينة إذا أراد أن يتقدم، يعني له مشية معينة يخصها للتقدم، فهل جاء فيها شيء؟ مشية معينة؟ يعني مثلا يقولون لا ترتفع القدم، لا بد يسحب قدمه سحبا على الأرض، لأنه إذا ارتفعت قدمه عن الأرض قد يؤدي إلى بطلانه. والله يعني ما نعلم، لكن كل إنسان يعني يمشي بهدوء يعني هدوء لا شك أن هذا شيء مطلوب، يعني ما يعني يتقدم بسرعة ولا يعني يقفز ولا يعني، طبعا يعني يمشي بهدوء. يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم يعني تقاربوا فيها وتراصوا فيها، يعني كما يعني يتراص البنيان ويتقارب البنيان، يعني أنتم افعلوا هذا التقارب والتراص الذي يكون كل واحد ملتصق بالذي قبله، لا يكون هناك فجوة ولا يكون هناك فرج وخلل بين الصفوف. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وقاربوا بينها يعني أن الصفوف يقارب بينها، يعني ما يكون صف بعيد عن صف، وإنما الصفوف تتقارب، لا أن يكون هناك فجوة طويلة بين الصف والصف. نعم. وحاذوا بالأعناق، وحاذوا بالأعناق يعني أن هذا التراص وهذا التقارب يكون بالمحاذاة بالأعناق والمناكب والأكعب والساق وهكذا، يعني لا يكون بالأرجل وبأطراف القدمين، ويعني يعني بكل إنسان يعني إذا كان يعني له بطن يعني يقرب حتى يحاذي بطن الذي قبله، لا، وإنما يعني بالمناكب والأعناق والأكعب وهكذا. نعم. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث. فوالذي نفسي بيده إنني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحدث، والمقصود به صغار البهائم، صغار الغنم التي يعني التي تدخل، ويعني صغيرة ولطيفة وخفيفة، فإن الشيطان يدخل يعني من خلل الصفوف، ومعنى هذا أن الإنسان لا يدع فرجة للشيطان ولا يدع يعني شيئا بين الصفوف يدخل منه الشيطان، لأن الشيطان يعني يريد من الناس أن لا يتبعوا السنة وأن لا يمتثلوا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه التراص وتقارب في الصفوف، وعدم ذلك يعجب الشيطان ويريده الشيطان، لأن هذا في مخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة، ولهذا فإن الشيطان أو الشياطين تدخل من بين الصفوف أو من الخلل أو الفجوات التي تكون بين الصفوف كأنها الحذف، يعني كأنها صغار